السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحلتنا هذه في أجواء قول الباري سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح في الصحيحين القدسي: أنا جليس من ذكرني. وهي رسالة معبرة أنا أتركها للقلوب وأتركها للأذهان تفكر فيها وأتركها للذهن يرسل خياله ما شاء، أن الواحد الأحد الذي هو غني عنا بل غنانا من غناه، وحاجتنا إليه سبحانه وتعالى وقيام حياتنا عليه جل في علا، وتوكلنا ونصرنا ورزقنا منه، ومع ذلك قل أنا جليس من ذكرني. هنا في صحيح مسلم حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في الحجاز المسير في جهة بلدة عندنا ومحافظة اسمها خليص في جدة، قريب من جدة، وإذا بجبل ممتد، هذا الجبل مشرف على الجبال أي أنه منفرد على الجبال. قال: سيروا هذا جمدان، ضبط بعضهم جمدان وجمدان، هذا جمدان يعني كان منفرد على الجبال، سبق المفردون. قالوا: المناسبة أنه كم انفراد هذا الجبل، تقدمه على الجبال، الذاكر يتقدم على العباد كتقدم هذا الجبل على الجبال، سبق هذا جمدان وجمدان، سيروا سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اسمع إلى هذه الجائزة: سبقوا جميع العباد وتميزوا وهم المفردون. لماذا قال المفردون؟ قالوا: من تفرد، العرب تطلق على المتفرد هو المسابق إما بالخيل والإبل الذي تفرد في الصف وسبق فرسه أو سبق جمله فيسمى متفرد، مثل ما يقول متنبي يعني يصبح فائق بديع، يقول: وإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، فأنت متفرد يعني سابق على الناس. هنا لم يذكر صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء أو السلاطين أو الوزراء أو العلماء أو الأمراء هم المتفردون، قال: المفردون هنا هم الذين ذكروا الله لكن كثيرا، والذاكرات لله كثيرا، هذا الذين سبقوا الناس. بالمناسبة عند هذا الحديث العلماء يرون أن أفضل العمل وهو الصحيح هو ذكر الله، وترى المسألة مسألة توفيق، مسألة توفيق. انظر الذكر على سهولته ويسره، غالب الناس لا يذكر الله كثيرا، وهذا رأيته أنا من مقصرين من أمثالي في المجالس، وأن تركب الباص الطائرة السيارة المحافل النوادي، كثير منهم من يذكر الله، كثير من يعني قليل منهم من يذكر الله، وكثير الغافل عن ذكر الله، لا تجد الكثير يحرك شفتيه، فارغ ومصطح وغني ومكفي، ومع ذلك لا تتحرك شفتاه بالذكر. ولهذا جعل عليه الصلاة والسلام الذكر، جعل الذاكر هو متفرد ومسابق عن كل العباد، حتى إنه بالمناسبة الذاكر الله كثيرا والذاكرة لله كثيرا يسبقون المتنفر الصائم الذي هم يغلبونه في الذكر، والمنفق المتنفر، ومصلي الليل المتنفر. وهذا في حديث صحيح الألباني: من أعياه الليل أن يقومه، والمال أن ينفقه، والعدو أن يجاهده، في بعض الألفاظ والنهار أن يصومه، فعليه بذكر الله. وفي لفظ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي لفظ: سبحان الله وبحمده. يعني أن الذكر يغطي عليك كل هذه الأعمال والنوافل. لكن ما هو الذكر الكثير؟ أن تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، أن تذكره حالا ومرتحلا، أن تذكره في الصحة والألم والسقم، أن تداوم على ذكره دائما وأبدا لتسبق. ليس السابق من سبق فرسه ولا جمله، وإنما السابق من سبق قلبه بالذكر إلى الله سبحانه وتعالى. وهنيئا وقرة عين للذاكرين، لأنه صلى الله عليه وسلم أفتاهم بهذه الفتوى. لو كان هذا يعني بشرى عالم لقلت محتمل أنها قد تكون صائبة وغير ذلك، لكن من رسول عليه الصلاة والسلام معصوم مرسل من الله لا ينطق عن الهوى يخبرنا بفتوى شرعية أن أفضل الناس وأن أقربهم إلى الله وأن أسبقهم هو الذاكر لله سبحانه وتعالى. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الرجال والنساء الذين يذكرون الله كثيرا. وبالمناسبة فإني أدعو إلى إحياء سنة الذكر في المجالس وفي المنتديات وفي الحل والسفر، لنكون عبادا مخلصين لله. فهو الذي نفسي بيده لا تجد أرفع ولا أحلى ولا أجلى ولا أشهى من ذكري سبحانه. وكل ذكر هو الداء إلا ذكر الله فهو الدواء. ذكر الناس داء وذكر الله دواء. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وبعض الأولياء كان يذكر الله حتى كأنه موسوس. وفي مسند أحمد انتبهوا في مسند أحمد يذكر الله حديث اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون من كثرة الذكر. هذا فيه نظر في السند، لكن في مسند أحمد حتى أحد الأولياء كان يسبح كثيرا كثيرا كأنه يعني له دوي كدوي النحل. قال له رجل أنت بك جنون؟ قال ومن هيامي بكم؟ قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. إذا كان هذه هي الوسوسة وهذا هو المرض، فما أحسنه من مرض وما أحسنها من وسوسة، بل هذا الشفاء وهذا العافية. ومعنى ذلك أن الإنسان هذا المؤمن الصادق أنه عرف معنى الحياة، وما هي الحياة إذا لم يكن فيها ذكر لله عز وجل. أنت قائم وأنت قاعد وأنت على جنبك وأنت تسير، اجعل الذكر على طرف لسانك لتجد حلاوة الإيمان والاستقرار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نحن في الحياة في سفينة تضطرب بنا مزعجات والله وأزمات وكوارث وهموم وغموم وأحزان. تسر في أول النهار ثم يأتيك خبر مزعج بعد صلاة العصر أو في الليل. دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري. تبشر بنجاح ابنتك ثم تخبر بمرض ابنك. يقول لك الطبيب سلمت عيناك ونظرك ممتاز ولكنك تفقد سمعك. تشافى من الضغط ولكنك تفاجأ بالسكر ونحو ذلك. فهذه الحياة، فما هو إذن الأحسن والأجلى فيها والأرفع؟ إنه ذكر الله سبحانه وتعالى والإيمان به والركون إليه سبحانه. لا إله إلا هو ولا رب سواه. وللحديث بقية، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.